يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين وحمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بحضراتكم، ولازلنا أحبتي مع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن، ولازلنا أيضا مع سنام القرآن مع سورة البقرة. واليوم أبدأ بالآية 57 في سورة البقرة، والتي يقول فيها رب العالمين جل وعلا: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جاءت أيضا كذلك في الأعراف. أما في سورة آل عمران في الآية 117 يقول فيها ربنا: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فهل هذا يعد من التكرار؟ وما الفائدة من أن تأتي في البقرة بصيغة وتأتي في آل عمران بصيغة أخرى؟ قال العلماء: لأنه في آيتي البقرة والأعراف الله تبارك وتعالى يقول: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال: هو إخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا قبل بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبهم ربنا تبارك وتعالى بنعمه التي جحدوها فكانوا لأنفسهم ظالمين. أما في آية آل عمران فهي مثل، كقوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. ولذلك قال هنا: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأنه مثل باق إلى يوم القيامة، مثل باقي في الناس إلى يوم القيامة لن يزول أبدا. أنتقل كذلك إلى الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، هي الآية 58 في سورة البقرة، يقول فيها: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فجاءت هنا فكلوا بالفاء. وفي الأعراب الآية 161: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا، جاءت هنا وكلوا بالواو. قال أهل العلم: لأن الدخول سريع الانقضاء فيتبعه الأكل، ولذلك جاءت هنا بفاء السرعة. أما آية الأعراف ففيها اسكنوا، يعني أقيموا فيها، وذلك ممتد، فذكر الواو أي يجمعوا بين الأكل وليه الأكل والسكون. وزاد في البقرة رغدا، لأنه سبحانه أسنده إلى ذاته، وإذ قلنا جاءت هنا بلفظ التعظيم، أما الأعراف فلم يسنده إلى ذاته. وإذ قيل، ولم يذكر من القائل، لم يذكر من القائل من هؤلاء الإيه الأسباط. في البقرة ادخلوا، قال ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فجعل الأكل عقب الدخول، وهذا من مقام النعمة، من مقام التكريم، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب كما ذكرت قبل ذلك. أما في الأعراف فلم يرد ذكر الأكل مباشرة، إنما جاء بعد الدخول، وقد بينت هذا وفصلت في هذا قبل ذلك أيضا. رغدا تذكيرا بالنعم، تذكيرا بالنعم، وهم يستحقون رغد العيش كما جاء في سياق الآيات في سورة الإيه البقرة. أما في الأعراف لم يذكر رغدا، لأنهم لا يستحقون رغد العيش مع ذكر معاصيهم التي جاءت في سياق الآيات. ولذلك جاء التكرار، أو جاء الاختلاف هنا بين معنى وآخر. كذلك في ذات الآية: وادخلوا الباب سجدا. وادخلوا الباب سجدا قدمت على قوله تعالى: وقولوا حطة، كما جاء في سورة البقرة، لكن جاء تأخيرها في سورة الأعراف. في الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، هكذا. لماذا؟ لأن السابق في هذه السورة سورة البقرة الدخول فبين كيفيته، وفي الأعراف اسكنوا ليبين أن دخولهم ليس للمرور بل للإقامة كما ذكرت قبل ذلك، ولا يكون للسكن إلا بعد الدخول، لا يكون السكن إلا بعد الدخول. قال ولأنه علم اختلاف انفعالات الداخلين، فهناك من ينفعل للقول فيقول حطة ويسجد كما في الأعراف، وهناك من ينفعل للفعل فيسجد فور دخوله ثم يقول بعد ذلك حطة كما جاء في سورة إيه؟ كما جاء في سورة البقرة. في البقرة بدأ بقوله ودخلوا الباب سجدا في مقام التكريم وتقديم السجود، أمر مناسب للأمر بالصلاة الذي جاء أصلا في سياق السورة، وأقيموا الصلاة واركعوا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والسجود من أشرف العبادات كما نعلم. أما في الأعراف فجاء تقديم وقولوا حطة واسجدوا وادخلوا الباب سجدا، لم يبدأ بالسجود هنا، لم يبدأ بالسجود لأن السجود من أقرب ما يكون العبد لربه، هو ساجد كما نعلم، وهم في السياق هنا مبعدين من ربهم بسبب إيه؟ بسبب معاصيهم التي اقترفوها، ولذلك جاء هنا التبديل، فقدمت هنا وأخرت إيه؟ وأخرت هناك. أما قوله تعالى في سورة البقرة أيضا في ذات الآية نغفر لكم خطاياكم، أما في سورة الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم، فهل هذا يعد تكرارا؟ وما الفرق بين الكلمتين؟ قالوا الفرق هنا إن خطايا صيغة الجمع الكثير، ومغفرتها أليق في الآية بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه وتعالى. أما خطيئاتكم التي جاءت في الأعراف فمختلف فيها بين القراء، بعضهم يقرأها خطاياكم وبعضهم قرأها خطيئتكم، فلذلك جاء هنا الفرق، ولأن صيغ الجمع تختلف، فجمع التكسير يدل على الكثرة، وجمع المؤنث السالم يدل على القلة لاختلافات درجات ونسب الخطايا بين هؤلاء وهؤلاء، فالخطايا جمع كثرة، وإذا غفر الله عز وجل الخطايا فقد غفر الخطيئات، وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي جاء في سورة الايه؟ في سورة البقرة. أما خطيئات فجمع قلة كما قال أهل اللغة، وجاء هنا في مقام التأنيب وليس في مقام التكريم، في الأعراف جاء في مقام التأنيب، هو يتناسب مع ما كانوا عليه من مذمة بسبب معاصيهم وتمردهم على أمر الله تبارك وتعالى كما جاء في سياق آيات سورة الأعراف على هذا النحو. كذلك الله عز وجل يقول في ذات الآية في سورة البقرة وسنزيد المحسنين، أما في الأعراف فجاءت سنزيد المحسنين بغير الواو، لماذا؟ وهل هذا يعد أيضا تكرارا؟ والجواب بعد قلة الخطايا أو كثرتها ثم الغفران لمن استغفر، فماذا بعد ذلك؟ إيه اللي يحصل بعدها؟ قال سنزيد المحسنين، يعني سنزيدهم من الحسنات، بل وسنزيد المحسنين، أي سيغفر لهم أو يغفر الله لهم ويزيدهم ويمدهم بالحسنات، وقد تحقق هذا لهم، يعني تحقق هذا مسبقا كقوله تعالى وفتحت أبوابها، أبواب الجنة، يعني يذهب أهل الجنة فيجد الأبواب مفتحة أمامهم أصلا قبل أن يصلوا إليها، بعكس أهل النار لأجل العذاب الذي يباهتهم، فحينما يقفوا على أبوابها والأبواب مغلقة فتحت أبوابها في وجوههم إيه؟ مرة واحدة. في البقرة وسنزيد المحسنين إضافة الواو هنا تدل على الاهتمام والتنويع، ولذلك تأتي الواو في موطن التفضل وذكر النعم. أما في الأعراف سنزيد المحسنين لم ترد الواو هنا لأن المقام ليس فيه مقام تكريم ونعم وتفضل كما ذكرت قبل ذلك، ولهذا جاء التفريق بين كلمة الكلمة في البقرة بالواو وبغير الواو أو بدون الواو كما جاءت في سورة الأعراف. إلى هنا أيها الأحبة أكتفي بما ذكرت في هذه الحلقة، على أمل أن ألتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى متجددة. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زال يمنح من تلا أسرار شاء سرا أو أراد جهارا متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا ما زال يمنح من ترى أسرارا